اللهم امين. شكر الله لك اخي الكريم. من العراق الى الجزائر مع الشيخ، هذا ابو الوليد يقول: لعلكم اطلعتم فضيله الشيخ ما وقع في الجزائر والمغرب من تفجيرات انتحاريه ادت الى قتل الابرياء باسم الجهاد، ليكم مع الشيخ. اقول ما وقع في الجزائر ووقع في المغرب ليس هذا جهاد، هذا ظلم وعدوان واجرام، والذي يسميه جهاد مخالف. ما هو الجهاد؟ الجهاد له شأنه قتل الأبرياء، قتل الأطفال والعزل، وقتل العاملين. الجهاد هذا شر وبلاء. ما وقع في الجزائر من هذا الانفجار العظيم أدى إلى مقتل 33 وجرح أكثر من 200، وما وقع في المغرب وهؤلاء الذين فجروا أنفسهم، كل أولئك لا يسمون المجاهدين، نسميهم المفسدين، المجرمين، العادلين، المخطئين. ولا يمكن سلم الجهاد، لا يمكن أن نكون مغالطين، نقلب الحقائق ونعطيهم سوق المجازاة. المجاهد من جاهد بالحق بلسانه ودعا إلى الله وبذل ماله لسبيل الله ودعا إلى الله وجاهد بنفسه سبيل الله بالدعوة إلى الله وإصلاح الأخطاء، تصير الأمة في واقعهم بالخلفة والذكر. أما القتل وسفك الدماء والتفجيرات فهي إخواني جرائم، يجب على العالم الإسلامي أن يستشعر أن هذه التفجيرات ما هي إلا مخطط إجرامي يقوم عليه من لا خوف لله في قلبه ولا إيمان عنده. من يستحل دماء المسلمين؟ المستحل لدماء المسلمين الكافر الذي يعتقد حل دماء المسلمين وسفك دماء الأبرياء ويراه حلالا، هذا حل ما حرم الله لكم والعياذ بالله. فيجب الموقف الصريح الحق اننا لا نبرر الاجرام ولا نخفيه ذوقا على ذوقه. نحن مزورين، اذا كنا مجاهدين كنا مزورين مبطلين، لا نقول بل هم مجرمون مفسدون. نسال الله ان يكفي من شرهم الباطله. نعم، من احسن الله اليكم معالي الشيخ، استغلكم في ختم هذه الحلقه.